العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من الأفعال التي تجوز في الصلاة الإشارة باليد، إشارة باليد عند الحاجة، كما إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة فإنه يشير بيده لرد السلام عليه. نعم. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض، عن ابن عمر. كذلك لحاجة تعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترضه مرض صلى وهو جالس، وأراد أصحابه أن يصلوا خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، أشار بيده إليهم أن يجلسوا، فهذا من الإشارة الصلاة للحاجة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. نعم، بلال هو بلال الحبشي الذي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وصهيب أيضا قالوا له صهيب الرومي، وهو أيضا من الموالي، هم صحابة أجلة رضي الله عنهم. نعم. وعن ابن عمر. نعم. وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. يشير بيده ليشعرهم بالرد، برد السلام عليهم، ولا يرد عليهم بالكلام، لأن الكلام في الصلاة سبق أنه لا يجوز. نعم. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. جهالة الصحابي لا تضر، سواء كان بلالا أو صهيبا، جهالة الراوي إذا كان من الصحابة فلا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول سواء هذا أو هذا. نعم. وعن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت، فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. نعم، حديث بلال وحديث صهيب أن رد السلام في الصلاة يكون بالإشارة باليد. وما الذي يشار به؟ قيل الأصبع وقيل الكف، قيل الأصبع وقيل يشير بالكف. نعم. وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. نعم. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. نعم، ركعتين بعد العصر قضى، هذه قضى لراتبة الظهر التي فاتت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقضاها بعد العصر، وإلا فبعد العصر ليس فيه صلاة نافلة، لكن القضاء لما فات يجوز. في وقت النهي. نعم. والشاهد من الحديث أنه رد عليهم بالإشارة، أو أنهم لما قاموا خلفه وهو يصلي قاعد أشار إليهم بيده أن يجلسوا، دل على جواز الإشارة باليد عند الحاجة في الصلاة. نعم. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. مما يكره في الصلاة الالتفات إلا لحاجة، فإنه يجوز بالرقبة فقط لا بالبدن، إلا عند الضرورة كأن يريد قتل حية أو عقرب، فإنه إذا احتاج إلى الالتفات يلتفت في هذه الحالة ببدنه، يلتفت ببدنه ليأخذ شيئا يقتل به الحية أو العقرب، وأما ما عداها فيكون الالتفات بالرقبة فقط ولا يكون بالبدن، وعند الحاجة أيضا. نعم. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. إياك والالتفات، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، يعني أنه يهلك الإنسان وهذا تعليل، وتعليل يأتي أنه اختلاس، اختلسه الشيطان، وقد سبق أنه نهي الصلاة عن التفات كالتفات الثعلب، المصلي يصمد بوجهه نحو القبلة ولا يلتفت إلا إذا عرضت حاجة واحتاج إلى الالتفات في رقبته فقط. نعم. إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن كان لابد من الالتفات لغير حاجة ففي التطوع، في صلاة التطوع، لأن صلاة التطوع أوسع من صلاة الفريضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وهذا أيضا في النهي عن الالتفات في الصلاة، وتعليل ذلك لأنه اختلاس يختلسه الشيطان، والاختلاس هو أخذ الشيء بخفية أو سرعة، أخذ الشيء بسرعة، وربما يكون هو الخطف أيضا. وفي تعليل كونه من الشيطان تنفير منه، الشيطان يحرص على أن يعرض للمصلي ليشوش عليه صلاته، ومن ذلك أنه يغريه بالالتفات. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا تعليل آخر للنهي عن الالتفات في الصلاة، أنه هلكة، أنه اختلاس من الشيطان، أنه إعراض عن الله جل وعلا، وهذا أشد، فإن الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي، يسمع مناجاته، يرى ركوعه وسجوده وتقلبه بين يديه، فإذا التفت قد انصرف عن الله عز وجل. فالله جل وعلا يصرف وجهه عنه، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض عن الله أعرض الله عنه. هذا فيه التحذير من الالتفات في الصلاة، لأنه إعراض عن الله جل وعلا. نعم. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. وقال: وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس من الليل. نعم، هذا فيه أن الالتفات يجوز للحاجة، بعد أن أورد الأحاديث التي تنهى عن الالتفات أورد هذا أنه يجوز الالتفات إذا كان لحاجة، كأن يخشى من عدو أن يأتي من جهة من الجهات فيلتفت إلى تلك الجهة من أجل أخذ الحذر. الله جل وعلا قال: وخذوا حذركم. وفي هذه الحالة أو الحادثة سبب التفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب أنه كان قد أرسل رجلا يحرس في الليل تلك الجهة لئلا يهجم عليهم العدو منها، فكان مع كونه أرسل من يحرس أيضا هو يلتفت صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهز العدو فرصة انشغال المسلمين بصلاتهم فيهجم عليهم، ولذلك شرعت صلاة الخوف من أجل التحرز من العدو وكيد العدو. فدل هذا على جواز الالتفات في الصلاة لحاجة. نعم. باب كراهة تشفيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. هذه الأمور كلها مكروهة في الصلاة. الأول التشبيك بين الأصابع، أصابع يديه، بأن يدخل بعضها في بعض، فلا يجوز هذا إلا فيما استثني مما يأتي. فرقعة الأصابع معناه ثنيها لأجل أن يكون لها صوت في مفاصلها، إذا ثنيت يكون لها صوت، هذا أيضا من العبث في الصلاة، وهو يدل على الكسل أيضا. والاعتماد على يده، الاعتماد التخصر، النهي عن التخصر في الصلاة، تخصر وضع اليد على الخاصرة وهي الجنب، لأن هذا من التشبه باليهود، وقيل إنه من التشبه بأهل النار، ويكره أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. كذلك الاعتماد على يده في الجلوس، كل هذه أمور تكره في الصلاة. نعم. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. إذن تشبيك الأصابع ينهى عنه إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد، إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد فلا يشبك بين أصابعه، وإذا كان في الصلاة في داخل الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، أما إذا كان في خارج الصلاة سلم من الصلاة فيأتي أنه لا بأس به، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. نعم. فهذا فيه فضل انتظار الصلاة، وفيه أنه في هذه الفترة لا يشبك بين أصابعه، والتعليل أنه في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. كذلك من باب أولى لا يشبك أصابعه في أثناء الصلاة، لأنه في صلاة، سواء كان دخل فيها أو لم يدخل فيها لا يشبك بين أصابعي. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا يدل أيضا على أنه لا يشبك بين أصابعه إذا جاء إلى الصلاة، إذا خرج من بيته متوضئا يريد الصلاة ففي الطريق لا يشبك بين أصابعه. نعم. وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه هذا كلام المؤلف رحمه الله، يبين الحالة التي يجوز فيها التشبيك بين الأصابع. نعم. وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا، كونه فعله صلى الله عليه وسلم نادرا ولم يداوم عليه، وذلك في قصة ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ركعة، صلى العصر ركعتين ساهيا وسلم من ركعتين، ثم قام من مكانه وجلس في مكان آخر، انتقل إلى مكان آخر عند خشبة في المسجد معروضة، وشبك بين أصابعه، فأتاه ذو اليدين، سمي بذي اليدين لطول يديه رضي الله عنه، فقال له: يا رسول الله، قصرت الصلاة أو نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى يا رسول الله، قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وجلس مستقبل القبلة، ثم قام وأكمل الصلاة، سجد للسهو. هذه قصة ذي اليدين، والحاصل منها أنه يجوز التشبيك بين الأصابع بعد الفراغ من الصلاة ولو كان الإنسان في المسجد. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل شبك بينها فرقها صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التعليم، باب تعليم الجاهل، ولا يترك على جهله. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة، رواهما ابن ماجه. هذا في فرقعة الأصابع، وهو تثنيتها حتى يكون لها صوت، يكون لها صوت عندما تثنى أو يثنى الأصبع يكون له صوت من المفصل، فهذا منهي عنه في الصلاة لأنه يدل على الكسل وعلى العبث في الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. الخصر في الصلاة وضع اليد أو اليدين على الخاصرة وهي الجنب، وقيل الخصر أن يصلي على مخصرة، يعني على عصا، يعتمد على عصا فلا يعتمد على عصا. وقيل الاختصار في الصلاة يعني نقص الصلاة، عدم إتمامها، ولكن تفسير الأول أصح، وهو أن يضع يده على خاصرته، هذا أصح في تفسير الاختصار في الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. نعم. اعتماد على اليد من غير حاجة وهو جالس في الصلاة يكره، بل يجلس على رجليه إن كان في التشهد الأول يفترش، وإن كان في التشهد الأخير فإنه يتورك ولا يعتمد على يده في الصلاة في حالة جلوسه فيها. وقيل المراد لا يعتمد على يده، المراد أنه عند القيام لا يقوم على يديه، وعند بل يقوم على ركبتيه، وعند الانحطاط للسجود لا يكون أول ما يضع يديه بل يكون أول ما يضع ركبتاه، ولكن الصحيح أن هذا يجوز عند الحاجة، يجوز للكبير السن والمريض، يجوز له أنه يضع يديه عندما يخر للسجود، يضع يديه لأن هذا أرفق به، يجوز هذا عند الحاجة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. إنما النهي إذا كان جالسا في الصلاة، هذا هو الأوضح في تفسير الحديث أو شرح الحديث. نعم. أعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود. أن يجلس. نعم. وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وهذه اللي يؤخذ منها أنه لا يعتمد على يده في الصلاة، لا في الجلوس ولا في حالة خروره للسجود وهو قائم، ولا يعتمد عليها عند القيام. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، هذا يدل على جوازه للحاجة، على الاعتماد على اليدين عند القيام وعند السجود، أنه يجوز عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما ثقل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه، حمل اللحم يعني تضخم جسمه صلى الله عليه وسلم، ثقل جسمه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. اتخذ عمودا يعني هذا يدل على أنه يجوز الاعتماد على العصا في الصلاة، أو عمود المسجد يتمسك به، المهم أنه يعتمد على شيء يعينه على القيام، يعينه على القيام، لا بأس بذلك للحاجة. نعم. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. مسح الحصى، صار الإنسان يصلي على الأرض، على التراب، على الحصى مباشرة من دون فراش، فإنه لا يمسح الحصى الذي يسجد عليه، لا يمسحه الذي يسجد عليه، إلا إذا كان فيه أذى من شوك أو حصى يؤذيه، فلا بأس أن يسويه حتى يزول ما فيه من الأذى. أما إذا كان ما في حاجة فلا يشغل نفسه بمسح الأرض ليسجد عليها، هذا يدل على العبث والشغل في الصلاة. ولأن هذا الحصى الذي تسجد عليه هذا يصيبه شيء من العبادة وبركة الصلاة، وهذا مما يفيدك أنت أن تبقى آثار العبادة لا تمسحها. نعم. وفي الحديث فإن الرحمة تواجهه، يعني على هذا محل السجود يكون فيه رحمة وبركة، فلا تزيلها بالمسح إلا عند الحاجة، مهم لا تشتغل بمواساة الأرض إلا لحاجة. نعم. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة، رواه الجماعة. حيث يسجد يعني في المكان الذي يسجد عليه، فالأحسن أنه ما يواسيه إلا إذا كان للحاجة، ولا يكثر من أيضا من مواساة، بل واحدة فقط أو دع، قال صلى الله عليه وسلم: واحدة أو دع. فكونه يتركه أحسن إلا عند الحاجة فيواسيه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، رواه الخمسة. هذا تعليل من نهي عن مسح الحصى أو التراب الذي يسجد عليه، أنه تواجهه الرحمة، فإذا مسحه زال أثر الصلاة وزال أثر الرحمة، فهذا هو علة النهي عن مسح الحصى. نعم. رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع. نعم حديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. نعم فدل على جواز مسح الحصى للحاجة وتركه أفضل. نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. كذلك مما يكره في الصلاة إذا كان الإنسان على رأسه شعر، على رأسه شعر متدلي، فإنه يتركه يسجد معه ولا يكفه بأن يضفره أو يرفعه، بل يتركه يسجد معه. نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر إذا كان له على رأسه شعر طويل، لأنهم كانوا يغذون الشعر لأجل حاجتهم لذلك في الأسفار وفي المغازي، وفي يحتاجون إلى بقاء الشعر على رؤوسهم. نعم. وفيه جمال أيضا، فيه جمال سنة إذا كان على الصفة الواردة في الأحاديث. أما إذا كان تغذية الشعر من باب التشبه بالكفار أو بالشواذ من الناس الذين عندهم التشدد على جهل فلا يتشبه بهم، لكن هذا إذا كان غير هذه الحالة، اتخاذ الشعر على الصفة التي كان اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. ولهذا يقول الإمام أحمد إن اتخاذ الشعر سنة، ولو نقوى عليه لاتخذناه. نعم. باب كراهة، لكن على الصفة الواردة في الأحاديث لا على التشبه بالشواذ والمتشددين والكفار الذين يسمون بالهيبيين، يتركون شعورهم كلها ولا يتعرضون لها، ما لا يأخذون العانة ولا يأخذون الشوارب ولا يأخذون شيء من الشعر، هذا كفار وهذا تشويه ولا يجوز. نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر عن ابن عباس. معقوص يعني مجدول، مجدول الشعر أو مظهور الشعر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن لو كان من الأصل مظهورا فإنه لا ينقضه، لا ينقضه، لكن لا يكف الظفائر، لا يكف الظفائر، يتركها تسجد معه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني الذي يعقص شعره في الصلاة كالرجل المكتوف اليدين، شبهه بالمكتوف اليدين، فهذا تكتيف، يعني عقص الشعر تكتيف له كتكتيف اليدين. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه. نعم. باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. ذلك مما ينهى عنه في الصلاة، أن يتنخم الرجل أو يبزق وهو يصلي أمامه، يبزق أمامه أو عن يمينه، لا يفعل هذا وهو في الصلاة وحتى خارج الصلاة، لكن يبزق عن يساره عند الحاجة أو تحت يده تحت رجله تحت قدمه، أو يكون معه منديل يضع فيه هذا الأذى. والآن الحمد لله المساجد في الغالب لا تخلو من مناديل الفاعل، أما أنه يدخل ويتنخم ويمتخط في المسجد أو عن يمينه أو أمامه وهو يصلي أو على جدار المسجد، هذا كله لا يجوز كما يأتي. نعم. باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. قبله يعني أمام وجهه، يتنخم في القبلة، والله جل وعلا قد نصب وجهه أمام المصلي، هذا إساءة أدب مع الله جل وعلا. نعم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية قدمه اليسرى، لا يكون تحت رجله أو قدمه اليمنى. نعم. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فيدفنها. نعم، إذا تنخم في المسجد فإنه لا يتركها بل يدفنها، يبادر بدفنها. في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، فتزال النخامة والبصاق بأحد أمرين: إما بالدفن حتى لا ترى، إما بحكها إذا كانت على الجدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أتى بزعفران فلطخها، لطخه مكانها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن يعني سواء كان في المسجد أو خارج المسجد لا يبصق أمامه وهو يصلي، ولا عن يمينه وهو يصلي، لكن إن كان في المسجد فالأمر أشد، ولا يتركها بل يزيلها بالدفن أو بالحك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض. هذا أيضا حل آخر، إما عن يساره وإما تحت قدمه، وإما أن يضع في شيء من كمه أو ثوبه أو منديل ويفركه بعضه ببعض حتى تزول. نعم. ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. يعني ثلاثة أمور: إما أن يكون عن يساره، وإما أن يكون تحت قدمه اليسرى، وإما أن يدخل في شيء معه من منديل أو طرف ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. نعم. رواه أحمد والبخاري ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. نعم. باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. يكفي هذا بيان ما يجوز في الصلاة، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد النهي عن تسوية الحصى في الصلاة، فهل يدخل في ذلك مبالغة بعض المصلين في تسوية الشماغ في صلاتهم وتعديله؟ تسوية الشماغ الغترة لا بأس، له أن يعدل ملابسه لأجل التجمل بها، ما في بس، ما هي مثل الحصى، تعدل بشتك، تعدل غترك، شماغك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الالتفات في الصلاة لغير حاجة هل هو مبطل للصلاة؟ إذا كان ببدنه من غير حاجة فهو مبطل، أما إذا كان برأسه رقبته فهو مكروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل صلاة الإمام جالسا بسبب مرضه أو أنه ينيب أحدا في مكانه؟ هل الأفضل صلاة الإمام جالسا بسبب مرضه أو أن ينيب أحدا في مكانه؟ كلاهما جائز، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الإنابة وصلاته جالسا بأصحابه. وهذا في الإمام الراتب، الإمام الراتب إمام المسجد الذي يرجى زوال علته أيضا، ما صار فيه مرض مزمن ولا يرجى زواله وهو لا يصلي قائما، هذا لا يكون إماما، هذا لا يكون إماما ولا يستمر في الإمام، إلا إذا بشرطين: أن يكون هو إمام الحي الراتب، وأن يرجى زوال علته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان في الطريق إلى المسجد ولم يدخل المسجد بعد، فهل له أن يفرقع ويشبك أصابعه؟ لا، هو إذا ذهب إلى المسجد فهو في صلاة، إذا ذهب إلى المسجد بقصد الصلاة فهو في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه ولا يفرقع بين أصابعه لأنه في صلاة. نعم، يعني له أجر المصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن صلاة التطوع أوسع من صلاة الفريضة، يقول: ما مراد بذلك؟ يعني يجوز فيها ما لا يجوز في صلاة الفريضة. صلاة الفريضة لا يجوز فيها شرب الماء، صلاة التطوع قد يجوز فيها شرب الماء كما فعله ابن الزبير رضي الله عنه، لأن صلاة الليل تطول، يحتاج الإنسان إلى جرعة ماء أو شراب ماء، لا بأس. أما الفريضة لا تطول، ألا يحتاج الإنسان فيها إلى الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الالتفات لرؤية الإمام؟ وأيضا صلاة النافلة يجوز الجلوس فيها من غير مرض، وله أجر نصف القائم. وأما الفريضة لا بد من القيام، ركن من أركان الصلاة، إلا عند العجز يسقط عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الالتفات لرؤية الإمام إما للتعلم منه أو حتى يأتم به لأن صوت الإمام منخفض؟ الالتفات بالبصر يرمق الإمام لا بأس لحاجة، يرمق الإمام لحاجة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تقضى الرواتب في أوقات النهي من كان قد تركها تكاسلا؟ هذا محل خلاف، وظاهر أنه ما تقضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته، كان إذا فعل شيئا من العبادات يثبته، يعني يستمر عليه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد نهي عن تشبيك الرجل يده بيد رجل آخر في المسجد؟ ما يمكن هذا، ما يشبك يده بيد رجل، لكن يمسك يد رجل آخر لا بأس، يعني ساك، هذا ما هو بتشبيك، ما يطيعك تشبك أصابعك بأصابعك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان بجانبي شخص يفرقع أصابعه في الصلاة، فهل أضربه بيدي حتى ينتهي عن هذا الأمر؟ يضرب كذا، ضربت وضربت، لكن إذا سلمت اذكر له الحديث وبين له، لأنه ربما يكون جاهلا أو ناسيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد نهي عن الاعتماد على يديه الاثنتين في الجلوس؟ لأنه يقول: هل ورد نهي عن الاعتماد على يديه الاثنتين في الجلوس لأنها من صفات أهل النار؟ لأنها من صفات أهل النار. هذا في تشبه بالكلب، إقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه في الصلاة، وهو أن يجلس على مقعدته ويعتمد على يديه، هذا مثل الكلب يصير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا سلم عليك أحد ومد يده إليك في خطبة الجمعة هل لك أن تمد يدك إليه دون كلام؟ لا، هذه حركة ولا تجوز الحركة، والإمام يخطب، من مس الحصى فقد لغى، هذا مثل مس الحصى، حركة لا تتحرك في الصلاة في سماع الخطبة ولا تتكلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل في النهي عن فرقعة الأصابع فرقعة أصابع القدمين في الصلاة؟ ما يمكن، هذا ما هو واقع، ولا هو ممكن تفرقع أصابع القدمين. نعم. ولا جرت بعادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأحاديث التي تقرأ علينا في هذا الدرس يذكر في بعض الحواشي أنها ضعيفة، يقول: ما التوجيه في ذلك وهل يستدل بها؟ العلماء أعلم منك، ما ذكروها ليغش الناس بها، لولا أنها يحتج بها ولولا أن لها طرقا يقوي بعضها بعضا لما ذكروها، فثق بالله ثم بالعلماء ولا تكون عندك سوء ظن، مثل بعض اللي يدعون علم الحديث وهم لا يعرفون هذا الشيء، إنما يطالعون ويقولون حنا نعرف درجات الحديث، وهم ما رووها عن أحد ولا تعلموا على أحد، وإنما يأخذونها من الكتب فقط. الأحاديث تحترم والعلماء ما ذكروها للغش أو أنهم جهال ما يعرفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان؟ وهل صح عن الشافعي؟ الفتوى تتغير مع تغير الفهم والدليل، ما هذا على حسب الهوى أو الزمان، ما يغير الحكم الشرعي، ما يغير الحكم الشرعي، إنما يكون الإنسان له رأي ثم يتبين له فيما بعد رأي آخر، والحديث يحتمل هذا وهذا، ما هو برجوع عن الأول، لكنه أخذ باحتمال آخر من الحديث، فهذا ما هو برجوع عن الفتوى. ولذلك الإمام الشافعي له مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد، والإمام أحمد يأتي عنه عدة روايات حسب الاجتهاد فيه، ما يقول الإنسان أنا اجتهدت وخلاص يجمد، لا، يتأمل ويبحث، إذا تبين له شيء أخذ به، وإن كان في الأول قال بغير ذلك، إلا إذا كان ظهر له الخطأ، إذا ظهر له أنه خطأ يرجع عن الخطأ، أما ما دام الأمر محتمل صحة هذا وصحة هذا فإنه كما قال عمر رضي الله عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مسح الحصى وتسوية التراب قبل الصلاة ثم يصلي بعد ذلك؟ وش الحاجة إلى هذا؟ إن كان فيها أذى وشوك وحصى نعم أزله قبل الصلاة وحتى في أثناء الصلاة، أما إذا كان ما فيه ما يقتضي التسوية وذا ما له داعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص صلى خلف إمام وسجد مع الإمام ولكنه ظل ساجدا سهوا. نعم. شخص صلى خلف إمام وسجد وظل ساجدا سهوا ولم يقم مع الإمام، فلما كبر الإمام للركوع في الركعة الثانية تنبه المأموم وقام من سجوده، يقول: ما الواجب عليه؟ يتبع الإمام، الواجب عليه أن يتبع الإمام يعفى عما حصل منه نوما أو نسيانا أو عدم سمع، لأن بعض الناس سمعه ضعيف، ربما أنه ما سمع الإمام، هذا معذور، لكن يتابع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الاعتماد على الجدار أثناء القيام في الصلاة ما دام واقفا؟ للحاجة لا بأس، للحاجة لا بأس، أما إذا كان لا يحتاج إلى هذا فلا يجوز يعتمد على الجدار. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يقال بأن الجلوس أفضل له في هذه الحال؟ حسب راحته، إذا كان الجلوس أريح له وأطمن في الصلاة يجلس، هذا حسب راحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الجلوس في المسجد لأكثر من صلاة فهل له أن يشبك بين أصابعه؟ من أراد الجلوس في المسجد لأكثر من صلاة فهل له أن يشبك بين أصابعه؟ لا، ما دام ينتظر الصلاة فلا يشبك، ما دام ينتظر الصلاة فلا يشبك، لأنه في صلاة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل المعتكف يكون كالمصلي فينهى عن تشبيك أصابعه؟ إذا كان ينتظر الصلاة المعتكف غيره، اللي ينتظر الصلاة ما يشبك بين أصابعه، أما إذا كان ما ينتظر صلاة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإشارة باليد اليسرى للسلام على البعيد في غير الصلاة؟ لا، اليسرى ما تستعمل للسلام، اللي تستعمل اليمنى للسلام، والإشارة بالسلام لابد مع الكلام أيضا، يتكلم يقول السلام عليكم، لكن إذا خشي أنه ما يسمعه يشير إليه باليد علشان يتنبه، أما أنه يقتصر على الإشارة باليد لا، هذا ما هو بسلام، هذا سلام اليهود، ما يقتصر على الإشارة باليد فقط، لكن الإشارة مع التلفظ بالسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر بين عدد من المصلين الصلاة على الكراسي، يقول: فهل هناك ضابط شرعي في جواز ذلك؟ للحاجة لا بأس، إذا احتاج إلى الصلاة على الكرسي لا بأس لذلك، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا في صلاة التطوع تشكل علي قراءة آية فأتحرك وأقوم بأخذ المصحف وأبحث عنها في المصحف لأكمل القراءة، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما له داعي، إذا أشكلت عليك آية اقرأ التي بعدها، إلا الفاتحة، الفاتحة ما تترك منها شيء، أما غير الفاتحة يجوز إن إذا التبست عليك آية تقرأ التي بعدها، تواصل القراءة ولا حاجة إلى أخذ المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له شعر ويأخذ من جوانبه لأنه يؤذيه وليس قاصدا للتشبه، فما حكم ذلك؟ هذا القزع، هذا القزع، وهو أخذ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه كله أو احلقه كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للرجل ما حكم وضع الكريمات، يقول، والأدهان على الشعر، وهل فيه تشبه بالنساء؟ لا، ما فيه تشبه بالنساء، إذا كان هذا يصلح الشعر ويزيل الشعث فلا بأس بذلك، الرجل والمرأة، ما هو خاص بالمرأة، لا، ما هو من خصائص النساء، هذا إصلاح الشعر، إصلاح الشعر يجوز للرجال وللنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن إطالة الشعر على الصفة التي جاءت أنها من السنة. نعم. يقول: فهل لبس الإزار بقصد التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا من السنة؟ لا يا أخي، الملابس هذه على الإباحة، الملابس ليس فيها سنة وبدعة، حسب ما يلبس الناس في كل وقت وفي كل بلد، إلا إذا كان اللباس محرما كالحرير أو فيه ذهب هذا شيء آخر، أما اللباس فهو من المباحات، من المباحات ويتبع فيه عادة البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الإشارة في الصلاة لإنكار منكر قد لا يدرك إنكاره بعد فراغه؟ نعم. هل يجوز الإشارة في الصلاة لإنكار منكر قد لا يدرك إنكاره بعد فراغه؟ لا، إنكار المنكر ما هو في الصلاة. إنكار المنكر إذا سلمت تنكر المنكر أو قبل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأيت رجلا معقوص الشعر في الصلاة، فهل لي أن أفعل كما فعل ابن عباس فأقوم بحله، أم أن هذا يختلف؟ إذا كان جاهلا هذا من التعاون على البر والتقوى، أما إذا كان ما هو جاهل فهذا يحصل بينك وبينه شجار، فإذا سلمت تنبه على أن السنة كذا وكذا، إن رجع وإلا ما عليك منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تكرار قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين؟ أحيانا، إذا فعله أحيانا فلا بأس، أما المداومة عليه لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصابت ملابسها نجاسة من بول ابنها، فصلت بهذه الملابس ناسية ولم تذكر إلا بعد انتهائها من الصلاة، فما حكم ذلك؟ صلاتها صحيحة والحمد لله، لكن تغسلها للمستقبل، أما ما صلت فيه وهي ناسية فصلاتها صحيحة، عفية لأمة الخطأ والنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن يقول والدي قد حج قبل 10 سنوات وهما الآن يريدان الحج، ولكنني رجل فقير لا أملك المال الكافي لتحجيجهما، وقد وجدت أحد المحسنين ولكنه يشترط أن تكون حجة الإسلام، فهل يجوز لي أن أكذب وأقول لهذا المحسن؟ لا، ما يجوز لك تخدعه وتقول هذه حجة الإسلام وهم متنفلون وليست حجة الإسلام، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يؤذن في بيته إذا دخل وقت الصلاة، أو أن هذا خاص بالمسجد؟ المؤذن هو مؤذن المسجد ولا كل واحد يبي يؤذن ببيته؟ ها؟ ما قال شيء. إن كان هو مؤذن المسجد وبيته على جانب المسجد لا بأس، يعني بجنب المسجد البيت ويؤذن في سطحه فلا بأس، أما إذا كان بعيد عن المسجد أو هو ما هو مؤذن المسجد فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعا الخطيب يوم الجمعة ورفع يديه فهل مشروع للمأموم أن يرفع يده مع الخطيب؟ إيش؟ إذا دعا الخطيب يوم الجمعة ورفع يديه فهل مشروع للمأموم أن يرفع يديه مثله؟ ما يجوز لا للإمام ولا للمأموم أن يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا إذا دعا للاستسقاء، إذا دعا للاستسقاء يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم، هذا خاص بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم استسقى لهم، أما الدعاء غير الاستسقاء لا يجوز لا للإمام ولا للمأمومين، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اختلف العلماء المحدثون في تصحيح حديث أو تضعيفه فما موقفي أنا، يقول، الذي لا أعلم بهذا العلم؟ إذا ما تعلم توقف يا أخي، ما كلفك الله بشيء ما تعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تيممت لعدم الماء فصليت، وأثناء الصلاة قالت لي زوجتي إن الماء قد وجد، فهل أقطع الصلاة أم أكملها؟ أي نعم، أخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة وتوب واستأنف من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام إذا دخل المسبوق منفردا خلف الصف؟ ما حكم إيش؟ ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام إذا دخل المسبوق منفردا خلف الصف ثم دخل معه رجل آخر قبل أن ينتهي الإمام من هذه الركعة؟ والله ما فهمت السؤال. نعم، يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام إذا دخل الإمام أو خلف الصف؟ ما يكون خلف الإمام منفرد، خلف الصف هذا محل الخلاف بين العلماء. فإذا كبر منفردا خلف الصف فإن جاء معه آخر قبل السجود فصلاته صحيحة. أما إذا سجد قبل أن يأتي معه أحد فصلاته باطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل بلع النخامة أكرمكم الله في الصلاة هل هي مبطلة لها؟ لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في تقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هل في تقسيمه لكتاب التوحيد إلى 66 بابا، هل هذا يدل على أن الشيخ يرى أن أقسام التوحيد بعدد هذه الأبواب؟ 66 قسم توحيد، من قال هذا؟ يعني التوحيد 66 نوع. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إنما الشيخ يبين مبطلات التوحيد أو منقصات التوحيد أو مكملات التوحيد في هذه الأبواب، هذا صنيع الشيخ رحمه الله. مكملات التوحيد، مبطلات التوحيد، منقصات التوحيد. نعم. وإلا الأقسام هي ثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل القيء ينقض الوضوء؟ نعم، القيء ينقض الوضوء مثل البول والغائط، لأنه خارج من المعدة، خارج من المعدة فيبطل الوضوء. وإذا تعمده يبطل الصيام أيضا، إذا تعمده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تدلوننا على مرجع يبين لنا صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستن بذلك ونكون على بينة؟ نعم، راجع الأحاديث التي وردت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في شعوره وفي ملابسه وفي أكله وشربه ومشيه، كل هذا مبسوطة في كتب السيرة، راجعها. نعم. فضيلة الشيخ، كذلك في الآداب الشرعية، في الآداب الشرعية لابن مفلح أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مسح الحصى الذي يكون على الجبهة أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة لا تمسح، ولكن بعد الصلاة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم جعل اللوحات المزخرفة أو وضع اللوحات المزخرفة التي فيها بعض الآيات والأحاديث وتعلق في الغرفة على سبيل الزينة؟ لا، القرآن ما يتخذ للزينة ولا للزخرفة، لما يؤخذ للعبادة، التلاوة والتدبر والتعلم. أما أنه يعلق زينة، لا، هذا القرآن أجل وأعظم من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يسافر لدراسة اللغة الإنجليزية إلى بلاد الكفار أو يبتعث، فهل له أن يعيش مع أحد الأسر الكافرة لأجل تعلم هذه اللغة؟ علشان ينصبغ بآدابهم وطبائعهم؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. يعيش في بيوت الكفار ومع بنات الكفار ونساء الكفار ويختلط معهم كأنه واحد منهم، ما يجوز لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في المطاعم زكاة وكيف تخرج هذه الزكاة؟ هل هي من البيع أم من الأغراض الثابتة في المحل؟ تخرج من الحاصل، من النقود التي يحصل عليها من المطعم، يزكيها إذا تم عليها حول، بلغت نصابا وتم عليها حول يزكيها، الحصيلة التي يحصلها من المطعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأيت رجلا يرفع يديه يدعو بين الأذان والإقامة، فقلت له إن هذا على خلاف السنة، فهل ما ذكرته صحيح؟ نعم، رفع، أما الدعاء لا بأس، أما رفع اليدين ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدينا دكتور في الجامعة يقول إن المعتبر في دخول شهر رمضان هو الرؤية، لكن نعتمد على الفلك في نفي دخول الشهر، فهل ما يقول؟ ما صار على الرؤية، إذا صار نعتمد على الفلك ما صار على الرؤية، نعتمد على الرؤية ولا نعتمد على الفلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاعتماد على الرؤية، فلا نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الفلك، من اللي يعرف الفلك ويتقنه؟ لابد من الخطأ عند الفلكيين، ما هم معصومين، لكن الرؤية ما فيها خطأ، الرؤية رؤية خلاص. ليه؟ ما رأى كمن سمع، الرؤية بالعين المجردة ما فيها شك الرؤية، لكن الحساب يخطي ويصيب لأنه عمل بشري، هذا من ناحية. الناحية الثانية وهي أهم، أن الرسول ما أمرنا بالاعتماد على الحساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الوقوع في بدعة من أجل مصلحة الدعوة؟ نسأل الله العافية. لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي، لا تجيب بدع وتقول أنا بدعو إلى الله. نعم، بدع محرمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد فوجد الجماعة قد بدأت بالصلاة وهو لم يصلي الفرض السابق. رجل دخل المسجد فوجد الجماعة قد بدأت وهو لم يصلي الفرض السابق، فما الذي يجب عليه أن يفعله؟ أما أن يصلي الفرض السابق، وإذا سلم يلحق معهم بما بقي من الفرض الحاضر، وإما أن يدخل معهم بنية الفرض السابق، يدخل معهم بنية مثل الظهر خلف العصر ما في بأس على الصحيح، يدخل معهم بنية الفائتة يصليها معهم، فإذا سلم يقوم يأتي بالصلاة الحاضرة، لأن الترتيب لا بد منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين الصدقة والزكاة، وهل هناك تحديد معين في الزكاة مراد بها الفريضة، وأما الصدقة تكون زكاة وتكون تطوعا، الصدقة أعم من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم العمل في شركة للسيارات تبيع بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا تعمل فيها، هذا عقد باطل، لا تعمل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أختي توفيت وأنا مسافر، فهل يجوز لي عند رجوعي من السفر أن أذهب وأصلي عليه على قبرها؟ إلى شهر مثلا، يصلى على الميت على القبر إلى شهر، يصلى على القبر إلى شهر، فإذا قدمت قبل مضي الشهر صل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع أن تصلى راتبة العشاء والوتر بسلام واحد؟ نعم. هل يشرع أن تصلى راتبة العشاء والوتر بسلام واحد؟ يعني عجز لا تسلم مرتين، صلى راتبة الحالة وبعدين قم وصلى الوتر بسلام له، ولا تخلط هذا مع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث ثوب بالصلاة في صلاة الفجر، ما المراد بثوب؟ يعني نودي للصلاة، تهويب النداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر بقراءة متواصلة فيبدأ من البقرة في اليوم الأول ثم يكمل؟ لا، هذا عمل أحدثه بعض الناس وهو شر بدعة، لأن هذا يبي يأخذونه الناس سنة ويبي يشق على الأئمة. هذا ما يفعل إلا في رمضان وفي صلاة التهجد، ما يفعل بالفرائض أنك تبدأ القرآن من أوله وتختم من آخره. هذا عمل لم يكن عليه السلف، وفيه إحراج للأئمة، ما كل يستطيع هذا. نعم. ومن العجيب أنهم يحرصون على قراءة القرآن كله في الفرائض ولا يفعلونه في رمضان. رمضان ما يختمون القرآن في التراويح، منهم اللي ينتصف ومنهم اللي يكون في أول القرآن، كله من العجز والكسل، فيتركون السنة ويعملون شيء غير سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن ينظر المصلي إلى الكعبة إذا صلى في المسجد الحرام؟ لا، يقصر النظر على موضع سجوده في الحرم وفي غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة من يصلي قائما لكنه يحدث عنده إخلال بأركان الصلاة، كان إذا سجد لم يعتدل حتى يجلس بين السجدتين، لكنه لو صلى جالسا لأتم الأركان جميعا؟ القيام ركن من أركان الصلاة، ما دام يقدر عليه فلا يسقط عنه في الفريضة، لا يسقط عنه في الفريضة، لأنه ركن لا يسقط إلا عند العجز. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع، شوف، فإن لم تستطع فصل قاعدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح عشرا وبعد المغرب عشرة، هل هذا من السنة؟ والله ما أعرف شيء من هذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، لا تخصص بوقت دون وقت إلا بدليل. مش الدليل على هذا بعد الفجر وبعد المغرب؟ مش الدليل؟ جاب دليل الحمد لله، ولا يترك الشيء هذا ويصلي على النبي صلاة مطلقة بدون تحديد بعدد أو بوقت إلا بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أسكن في بريطانيا وعندنا مسجد قريب من البيت، ولكننا لا نسمع الأذان، وأحيانا لا أرسل ابني إلى المسجد في الليل أخشى عليه، فهل يجوز لنا أن نؤذن في البيت ونصلي فيه؟ الأمر سهل يا أخي، حتى عندك ساعة تنبهك على دخول الوقت، فإذا نبهت تذهبون إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تغيير الشيب بالحمرة؟ سنة تغيير الشيب بغير السواد، إما حمرة وإما صفرة، وأما السواد لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد بعض اللوحات الكبيرة التي يكون فيها أسماء الله الحسنى، فهل يجوز تعليق مثل هذا؟ لا، تعليق الأسماء الحسنى، تعليق الآيات، هذه كلها ما ورد فيها دليل أنها تعلق على الجدران أو على السيارات، ما ورد دليل في هذا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.